بعد هذا يسأل سماحتكم ويقول إنني ألبس حذاء أجلكم الله طويل يصل إلى الركبة وهو مصنوع من البلاستيك، هل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة جزاكم الله خيرا؟ أو خيرا. نعم، يعني مش على طهارة، لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافر تتيم لياليها. نعم. إذا كان هذا ساترا للقدم مع الكعبين الحمد لله. نعم. بارك الله فيكم.